خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع أذكار النوم سكينة وأمان. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن ذكر علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله الإنسان إذا أراد النوم. وأصل هذا الحديث عند الإمام أبي داود رضي الله عنه ورحمه من حديث أبو الأزهر الأنماري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني، وفي رواية واخسأ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. اعلم أيها المستمع الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى في كل حين وعلى كل حال، في الصباح وفي المساء وفي الاستيقاظ وإذا أخذ مضجعه للنوم. وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه، يعني أراد أن ينام بالليل وأخذ مكان النوم، قال عليه الصلاة والسلام: بسم الله، أي مستعينا بالله ومستصحبا لقدرته في حفظي. بسم الله وضعت جنبي، أي بسم الله وضعت بدني على الفراش، وبسم الله وضعت جنبي على حال يقويني ويمكنني من عبادته، مصاحبا لاسمه أو متبركا به، اللهم اغفر لي ذنبي. ولعل مقصوده عليه الصلاة والسلام من ذلك تعليم أمته التوبة من الذنوب وطلب المغفرة من الله تعالى، لأن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وناسب أن يختم الإنسان يومه بسؤال الغفران، فيكون ختم صحيفة عمله طلب المغفرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واخسأ شيطاني، أي ادفعه بالذلة واطرده عني، وفك رهاني، والرهان هو ما يجعل وثيقة في الدين، والمعنى خلص نفسي من عقال ذنوبي، وخلص رقبتي من كل حق علي، ومن عقاب ما اقترفت من الأعمال التي لا ترضاها بالعفو عنها، أو خلصها من ثقل التكاليف بالتوفيق للإتيان بها، والرهان من الحبس، لأن نفس الإنسان مرهونة ومحبوسة بعملها، لقوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، ولقوله عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن مرتهنة بدينه، أي محبوسة عن مقامها الكريم حتى يقضى عنه دينه. قال: واجعلني في الندي الأعلى، أي في المجلس الأعلى مع الملائكة المقربين. ففي هذا الحديث الحث على ذكر الله تعالى على كل حال، والاستعانة به في الحفظ من الشيطان، وفيه بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أذكاره عند النوم. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخذ مضجعه من الليل وأراد النوم أن يقول هذا الدعاء، فنسأل الله سبحانه أن يتقبلنا في الصالحين، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، اللهم آمين. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.